سنة عبادة ما هذه ولله. بالنسبة لدعي ليس بسنة لأن هذا عادة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت. طيب ما وراء السؤال انتهى. الله يسامحك شيخ. طيب ذكر أحمد ديدات بأن أحد النصارى قال له هل يستطيع الله عز وجل أن يخرجني من الكون؟ الأسئلة المعروفة هذه. فقال له أحمد ديدات اطمئن، يستطيع الله عز وجل أن يخرجك من الكون لأنه على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. علماء السلف يقولون الإرادة الإلهية لا تتعلق بالمستحيل. نعم، جزاكم الله خير.